موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة 6. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هاتان قاعدتان، هاتان قاعدتان. يبقى احنا عندنا دول القاعدة الستة والقاعدة السبعة دلوقتي معانا هنا. القاعدة الأولى وهي التي يعبر عنها العلماء في قوله في البيت: وليس واجب بلا اقتدار. ها صحصحوا بقى وانتشطوا شوية. لا مقدور لا تكليف إلا بمقدور. ها؟ لا تكليف إلا بمقدور. لا تكليف إلا بمقدور. وإن كان دي تخش في القواعد الأصولية شوية. ها؟ ده الثانية بقى. الواجبات تسقط بالإيش؟ الأولى آسف. الواجبات تسقط مع عدم القدرة. الواجبات تسقط بالعذر. كل دي ألفاظ لهذه القاعدة. الواجبات تسقط مع عدم القدرة. دي الجزء الأول في البيت. الواجبات تسقط مع عدم القدرة. البيت الجزء الثاني منه قاعدة أخرى، قاعدة فقهية أخرى، وهي قوله: ولا محرم مع اضطرار. يعبر عنها أيضا العلماء بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. طيب ناخد بقى القاعدتين واحدة واحدة كده. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، واتفق العلماء عليهما، اتفق العلماء عليهما. فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجرى أجرها عليهم تفضلا، فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. الله سبحانه وتعالى أوجب واجبات. طيب حصل إن الناس لا يقدرون على واجب من الواجبات، يسقط عنهم هذا الإيش؟ الواجب. كذلك حرم محرمات، لكن هناك اضطرار ألجأهم إلى ذلك، أباح لهم ذلك. وهذه القاعدة لها أدلة نذكر عليكم، يعني هذه الأدلة. دليل القاعدة الأولى وهي الواجبات تسقط مع عدم القدرة، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه أدلة القاعدة الأولى اللي هي السادسة معنا، يعني وهي الواجبات تسقط مع عدم القدرة. أما أدلة القاعدة الثانية وهي لا محرم مع اضطرار أو الضرورات تبيح المحظورات. لا محرم مع اضطرار، دليلها قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال الشيخ السعدي في الشرح: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله. فالضرورات تبيح المحظورات، كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. مهمة جدا. إلا بقدر الضرورة. وهيجي معنا قاعدة تتعلق بذلك، وهي أن الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها، يعني على قدر ما يحتاج الإنسان. قال: ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. طيب أمثلة على هذه المسألة. أمثلة على القاعدة الأولى. القاعدة الأولى اللي هي الواجبات تسقط مع عدم القدرة. من الأمثلة هذه صلاة المريض على اختلاف حاله، إن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، لو مش قادر على القيام هيعمل إيه؟ هيقعد، خلاص هيسقط القيام، ونحو ذلك. أيضا من الأمثلة عدم الاستطاعة في الحج، إنسان ما عندوش مال، عندوش صحة، خلاص هيسقط عنه الإيش؟ هذا الواجب، ها؟ التيمم، فقدان الماء لمن يعني لا يجد، هيسقط عنه الاستعمال الماء، وهكذا. ها؟ في ايه؟ دي التانية بقى، امثلة على القاعدة التانية اللي هي الضرورات تبيح المحظورات، واحنا ضربنا بها المثال في المقدمة انه منها الإكراه، انه انسان اكره. نعم، امثلة على ان الضرورات تبيح المحظورات او لا محرم مع اضطرار. امثلة كشف العورة عند التداوي، كشف العورة عند التداوي. مثال آخر أكل الميتة عند خشية الهلكة، فهذا مع الاضطرار. شرب الخمر لإساغة اللقمة، وهكذا. قال ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. يقول فلهذا قلت، وهي القاعدة الثامنة.